على كل حال ما يخالف، خلى لا تأخذ لشيء يسير، لكن هو مر ببلده. اي نعم. طيب لكن ربما انه التجار ودي يتفرج على دير، يمكن قائد الطائرة هذا بلد ودي يتفرج عليه. فارق يعني هذا المرور مرورا غير مستقل، ها؟ يعني فارق سواء كان فوقا ولا جنبا وليس على مسألة. إيه لكن بس سامي يقول إن القرار إن الهوى تابع للقرار، هذه قاعدة مفرد عن فقه، ها؟ الملكية. إيه. يعني معناه لو مريت في المطار في الطيارة فوق الميقات وأنا أريد الإحرام نقول لا تحرم؟ لا تحرم. اللي يظهر لي أنه لازم هو الإتمام، اللي يظهر أنه لازم، لأن هذا المرور مرور سفر عابر، ما هو مرور استقرار وانتهى سفر. الظاهر أنه إن هذا يتبع، ثم أن المدة في الغالب تكون وجيزة. هنا نعم. أيه نعم يستقبل، هذا مرور عبور. الدليل هذا الواقع. لا لأنه ما له بلد. السفر مفارقة الإقامة. لا ما ترك مدينة. لنفرض أن الرجل هذا من إفريقيا وجاء للسعودية في موانئ السعودية، ما هو بلده، يعني معناها ترك البلد غادر مرة تركه. نعم تصبح نسميها منزل، لكنها لا تكون قبرا. إذا مات في أثناء البحر يدفن في البحر. لا ما أسمع، لأنه ما له بلد. نعم إذا جد به السير فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كان يجمع إلا لسنة، ها؟ لا لا إذا قد يجمع أحيانا وهو مقيم. يعني يجمع وهو مقيم قبل يمشي من المدينة، يعني ما ورد هذا، ما ورد ما جمع إلا وهو في الصيد. لكن جمع وهو مقيم في مكة في حجة الوداع كما هو ظاهر حديث أبي جحيفة، وجمع أيضا في تبوك كما في حديث أظن معاذ بن جبل أو جابر نسيت. نعم نعم. نعم. لكن لم يسمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير خوف ولا مطر. نعم. يعني ما فيه مشقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز مثلا الجمع بلا مشقه؟ لكن فسر ابن عباس هذا لما سئل قال اراد ان لا يحرج امته، وفهم الصحابي اصح من فهمه، يعني ظاهر الحديث من سفر من غير شيء، لكن كونه يقول من غير خوف ولا مطر هذا إشارة إلى العلة. لو قال جمع من غير شيء كان يقول ربما يدل على أنه لا يجوز الجمع بدون مشقة، لكن لما أشار إلى شيء تكون به المشقة غالبا هو خوف المطر علم أنه جمع لشيء آخر فيه مشقة، في ترك الجمع فيه مشقة. نعم سليم. شون؟ أقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. قصر نعم. الجمع بين الظهر والعصر. جمع ولا قصر؟ قصر جمع. نعم. قصر جمع. نعم. لكن بعض الناس يعني تبغى وجه الدلالة دلالتهم اللي تعترض على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي يعترض؟